بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 30 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن سويرك وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، إلا أن يبتدئها قائما ثم يأتم فيجلس لأنهم يأتمون وراءه قياما. فلا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلف البول، والأمي الذي لا يحسن فاتحته أو يصل بحرف منها إلا بمثلهم. ويجوز إمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لا تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. وإن اجتمع رجال وصبيان وكنافة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الكنافة ثم النساء. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة أو قال سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وقال لمالك بن سويرك وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. حديث صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، طبعا هنا المصنف رحمه الله والشارح بدأ في بيان من أحق بالإمامة بالنسبة لصلاة الجماعة، وذكر يعني أول ما بدأ المصنف رحمه الله على غير عادته بدأ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر شيئا أو حكما، ولأنه قطعا الأصل يعني في مذهب الإمام أحمد على الترتيب الذي جاء بهذا النص أو بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند جمهور الفقهاء لا يختلفون أبدا في تقديم أو في جعل الأحق بالإمامة أو التقديم في مسألة الإمامة بالقراءة والفقه في الدين، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمهم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء يؤمهم أعلمهم بالسنة. فأول ما يقدم به المرء أو الإمام في الإمامة القراءة والفقه في الدين، يعني هاتين المسألتين محل اتفاق عند الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في أيهما يقدم على غيره. هل تقدم القراءة على الفقه أم يقدم الفقه على القراءة؟ هل يقدم القارئ غير الفقيه على الفقيه، أم يقدم الفقيه الذي ليس بقارئ إلا بعض ما يعني يقرأ به في الصلاة على القارئ الذي يحفظ القرآن أو يحفظ جل القرآن؟ طبعا مالك والشافعي رحمهم الله ذكر أو يعني من مذهبهما أنه يؤم القوم أفقههم في دين الله سبحانه وتعالى إن كان معه من القراءة ما يكفي في الصلاة أو للصلاة، إن كان معه من القراءة ما يكفي للصلاة وكان أفقه من غيره فإنه يؤمهم، وهو الأحق بالإمامة، لأنهم يعللون ويذكرون علة، لأنه لا يدرى ما ينوبه في الصلاة، لا يدرى يعني ماذا يحدث له في الصلاة يعني من حدث أو من عجز أو من مرض أو من سهو أو يعني إخلال بركن أو بواجب أو هيئة من هيئات الصلاة، فإن حصل أنابه أمر يعني من هذا قطعا القارئ يعني لا يعني القارئ سيقف أو سيحتار يعني ماذا سيفعل، بخلاف الفقيه الذي يعرف ويعني يدرك، أو يعني يعرف الفقيه ما لا يعني يدرك القارئ ما فعله في مثل هذه الأمور التي تنتاب الإمام، وهي قطعا تحصل كثيرا. فالفقيه عندهم أولى بالإمامة، لأنهم قاسوها أيضا على الإمامة الكبرى والإمامة العظمى والحكم بين الناس، لأنه قطعا الأولى في هذا أن يكون أو الأولوية تكون للفقهاء وللعلماء. وأما الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله فقطعا التزموا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأقرأ يعني هو الذي يقدم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يعني ما كان في من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يتجاوزون قراءة شيء من القرآن، كما يقول أو جاء عن كثير من الصحابة ما كنا نتجاوز العشر أو العشرين أو بضع آيات يعني تقرأ عليهم ويقرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذونها قراءة، ما كانوا يتجاوزونها إلى قراءة غيرها وحفظ غيرها إلا بعد أن يتعلموا إيش ما فيها من أحكام وما فيها من حلال وحرام. هذا قطعا دأب الصحابة، لكن هذا يعني قطعا يعني لا يعتمد لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين القراءة وبين الفقه وبين الأخذ أو العلم بالسنن، كما فرق عندما قال عن الصحابة أو صنف كثيرا من قال أقرأكم لكتاب الله من؟ قال أبي. وأعلمكم بالحلال والحرام من؟ معاذ. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين القراء وبين إيش؟ وبين الفقه وبين العلم بالسنة، وأقضاكم مثلا علي بن أبي طالب وأعلمكم بالفرائض وأفرضكم زيد، يعني هذا التصنيف فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين القراءة. فلذلك نقول يعني بقول الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الأولى قطعا أن يقدم الأقرأ، والذي أتقن يعني يتقن القراءة ويحفظ أكثر من كتاب الله سبحانه وتعالى على من كان فقيها. ولا يتصور أن يكون قارئا وحافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى إلا وقد يعني أدرك أو يدرك جل أحكام الصلاة، حتى إذا نابه أمر أو يعني دهمه أمر في الصلاة أنه يعني يستطيع بما عنده من حفظ لكتاب الله عز وجل وعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى أن يعني يدرك ما يفعله إذا نابه ذلك الأمر في صلاته. نعم، فالراجح قطعا هو قول الإمام أحمد والالتزام بهذا الحديث أنه يقدم الأقرأ ثم الأفقه أي الأعلم بالسنن، ثم بعد ذلك بالهجرة أو بالهجرة قطعا يعني إما الهجرة أو كما قال أو سلما أي الأقدم دخولا في إيش؟ في الإسلام. هذا قطعا بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما من بعد عصر الصحابة قطعا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال وفإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا أكبرهم، لأنه قطعا الأكبر يعني له من الهجرة وإن لم تكن هجرة حقيقية له من الدخول في الإسلام، له من الأخذ بفرائض الإسلام أكثر من إيش؟ من غيرهم. طيب، إن استووا بهذه الأمور، إن استووا بالقراءة والفقه والهجرة والسن، ماذا يقدم؟ كثير تساووا، حنا نقول نفرض نقول تساووا بالسن نعم قرعة، نعم الإمام أحمد يقول قرعة، وبعض الفقهاء وله رواية أيضا كالفقهاء الآخرين يقولون يعني يقدم الأتقى والأورع ويعني الأكثر التزاما يعني بالسنن القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قول أنه يقرع بينهم، إن يعني رفض تقديم هذه الأشياء وكان فقيها وحافظا لهذا الحديث، قال لا أنا أحق من فلان، كيف تقدم فلان علي؟ ها، وما قبل يعني هذه الأمور التي قطعا الأصل في هذه الموازين، موازين التقى والورع، أنها عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. فإن حصل قطعا فالقرعة يعني بين من يعني تساووا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما يعني لو بعضكم قرأ الحقيقة كتب الفروع وكتب الفقهاء الموسعة والمطولة خاصة في المذاهب، يعني يذكرون شروطا أو يذكرون أولويات قطعا ما أنزل الله بها من سلطان، مثل حسن الوجه، يقولون فإن تساووا يقدم الأحسن والأجمل وجها. لماذا؟ إيش علاقة الوجه أو حسن الوجه يعني بإيش بالأولوية في باب الإمامة؟ وبعضهم قال يقدم الأجمل زوجة، نروح نكشف على زوجات الناس ونعرف يعني موازين في، أقول يعني وأمور كثيرة جدا يستحى من ذكرها، أيضا في أمور يستحي المرء من ذكرها ذكرها كثير من هؤلاء. الحقيقة هذا يعني هذا يعني الفترة السوداء يعني في تاريخ أو في تراث هذه الأمة، عندما يعني فشى التقليد ويعني تحكم التقليد من رقاب الناس ورقاب المسلمين، أقول يعني قالوا أو وضعوا شروطا ما أنزل الله تعالى، والله الواحد يستحي أن يذكرها، ولكنهم ذكروها في كتبهم وجعلوها شروطا وجعلوها أولويات في باب الإمامة، في باب حتى حجم الرأس ذكره بعضهم، حجم الرأس اللي رأس يكون أكبر يقدم على غيره. إذا تساوى في كل شيء نروح نجيب هذا الشريط حق الخياطين نشوف هذا كم قياس رأسه وهذا كم يعني استدارة. وذكروا أقول أمور يعني هذه وأمور أيضا يستحي، يعني ما دون السرة أيضا ذكروها، ما دون السرة ما بين السرة والركبة أيضا ذكروها، يعني بالحجم وغير الحجم، وكل هذه ذكرت في كتب الفقه وهي كتب معتمدة ومراجع يعني معتمدة عند قطعا أهل المذاهب. قطعا يعني هذه الأمور أقول يعني لا يلتفت إليها وإن قالها بعض الفقهاء أو يعني من يعتد بهم وبعلمهم. نعم. وأيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا نعم ما ليس فيها ما صاحب البيت قطعا أحق بالإمامة من غيره، يعني جماعة كانوا في بيت، وهذا قطعا يعني إذا ما خرجوا إلى المسجد، إذا صلوا مثلا في يعني إما لهم عذر أو يعني حصل أنهم أرادوا الصلاة في منزل أحدهم، فالأولى بالإمامة في ذلك البيت من هو صاحب، وإن كان فيهم في الجماعة من هو إيش أقرأ منه أو أعلم يعني منه، إلا قطعا إن أذن فلا بأس، وأما إن لم يأذن فالحق. هذا هنا قطعا مسألة حقوق، أما من تنازل عن حقه وكذا هذا قطعا أمر يعني تجوز إمامة المفضول على من بالنسبة للفاضل، هذا جائز في دين الله سبحانه وتعالى وعند جمهور الفقهاء، وعند يعني ما حصل يعني خلاف في هذا. فأقول الأولى قطعا هو صاحب البيت وإن كان فيهم من هو أقرأ منه. وكذلك بالنسبة لإمام الراتب أو أئمة المساجد، قطعا إمام راتب وعين في هذا المسجد فهو أولى بالإمامة وإن دخل في المصلين أو كان في المصلين من هو أقرأ منه ومن هو أعلم منه. نعم، إلا قطعا إن تنازل عن حقه، لكن هذه حقوق يعني عند التخاصم قطعا يصار إلى إيش؟ إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، هذا في المنزل، يعني بعض الناس في بيوتهم وفي ديوانياتهم مثلا في موقع يعني موضع معين، يعني يمكن يكون الفراش يختلف عن غيره، هذا موضع خاص بمن؟ بصاحب البيت أو بصاحب الديوانية، ما تروح أنت على طول تمشي وتجلس في مكانه، أنت تجلس في المكان الذي إلا قطعا إن تساوى يعني إن تساوت المقاعد وغيرها فهذا. أما إن عرفت أنه لا يعني في تميز، يعني جعل لنفسه يعني مقعدا وجعل لنفسه تكريمة، فلا ينبغي أبدا أن يجلس عليها إلا بإذن صاحب، كما أنه لا تجوز إمامته في بيته إلا إيش؟ إلا بإذنه. نعم. لما روي أن عمر صلى بالناس أعداد مسألة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. نعم. كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لطواف الشرع، فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجوف فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأكرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به. طيب أنا أسأل أول. طيب أسأل يقول ولا تصح الصلاة خلف إيش من صلاته فاسدة كالمحدث الذي إيش يعلم حدث نفسه لفوات الشرط، ثم قال فإن جهل، يعني الإمام يعني كان جاهلا أنه قد أحدث أو أن عليه جنابة أو أنه غير متوضئ نسي مثلا أو جهل، ها هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، وصلاة الإمام إيش تكون؟ يعني إيش يعيد. طيب إن كان الإمام عالما، إن كان الإمام عالما يعني إيش المذهب هنا؟ تفسد صلاة من؟ الإمام والمأموم. إذا كان الإمام هذا يعني واضح، ولا تصح الصلاة خلف، يعني لا تصح صلاة المأمومين خلف من صلاته إيش كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه. إذا كان الإمام عالما بالحدث ثم صلى بهم، ثم بعد الصلاة علمنا أن الإمام كان عالما ولكنه إيش يعني تجاهل هذا الأمر وصلى بنا وهو إيش على الحدث، فصلاته باطلة فاسدة وصلاتنا أيضا إيش باطلة فاسدة. أما إن كان الإمام، هذا المذهب الآن، فهمتوا المذهب أنتم؟ هذا المذهب. أما إن كان الإمام جاهلا أو ناسيا فصلاته باطلة وصلاة المأمومين إيش؟ طيب ثم قال لما روي هذا الحديث أو هذا الأثر الذي ساقه، هذا الأثر الذي ساقه الشارح هنا هل يشهد على مذهبه وعلى قوله وعلى ما ذهب إليه أو لا يشهد؟ شوفوا مضبوط، أنا ما كنت ولا بفصل المذهب لكن فصلنا حتى بس يعني تكون المسألة في جزئية إيش إسقاط الدليل على إيش على المدلول. هكذا ارفع يديك وبعدين تقول اسمك قالوا، ها وين اللي اشترط الأسماء واشترط؟ نعم نعم، ما قلت اسمك، يقولون اسمك هم، يقولون هم اشترطوا هذا. نعم أيوة، يعني يشهد، قل هكذا، قل هذا الأثر يشهد للشارح إيش على الجزء الثاني من إيش من المسألة. أما الجزء الأول الذي ذكر أن الإمام إن كان عالما فصلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة، هذا في عليه دليل؟ وهل ساق عليه دليلا؟ ما ساق، وإنما قال لما روية. وهذه انتبهوا كثير جدا يعني من كتب الفروع كتب المذاهب سبحان الله هكذا، يعني يجيبون لك مسألة فيها عدة جزئيات ثم في آخرها يقول لك لما روية أو لما ثبت ولما جاء في الصحيح، عندما تنظر إلى حقيقة الدليل فإنه قد لا يشهد إلا لجزئية أو جزئيتين، وأما بعض الجزئيات ليس عليها إيش. وهذا أظن ذكرنا فيه عدة مرات ولا لا؟ ها ما ذكرناكم بهذا عدة مرات مما سبق، أنتم تنسون. طيب المسألة هذه مسألة الإمام إن كان عالما أو إن كان إيش، يعني هنا الآن التفريق والحكم ببطلان أو بفساد صلاة المأمومين مرجعه إلى إيش؟ أنتم الآن خلاص لازم تصير عندكم ملكة الفقه، مرجعه إلى إيش؟ إلى علم الإمام أو عدم علمه بفساد إيش؟ بفساد شرط من شروط الصلاة، يعني الطهارة، إما قطعا يعني حدث أكبر أو حدث أصغر. هذه المسألة قطعا الفقهاء يعني اختلفوا فيها، إذا صلى الإمام بلا طهارة أو يعني صلى جنبا سواء يعني الطهارة يعني فيها الوضوء يعني بلا طهارة يعني من الحدث الأصغر أو بلا طهارة من الحدث الأكبر، أو صلى وهو يعني على الحدث الأصغر أو على الحدث الأكبر، وكان عامدا، كان عامدا أو كان ناسيا، يعني عالما أو جاهلا، إما عمد وإما إيش نسيان أو جهل، هذا قطعا يعني فصلاته وصلاة من خلفه باطلة عند من؟ عند الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة قال الصلاة باطلة، صلاة الجميع إيش يحكم عليها. فهنا يعني صاحب المذهب هنا الحقيقة يرد على من؟ يرد على أبي حنيفة. الإمام مالك وافق الإمام، يعني الإمام أحمد نقول وافق الإمام مالك، قول الإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عن الإمام أحمد هذه المسألة، أنه إن كان عالما فصلاته وصلاة من خلفه إيش باطلة، الكل لازم يعيد. وأما إن كان ناسيا أو جاهلا فصلاته فاسدة وصلاة من صلى خلفه صحيح، لا إعادة عليهم، هو يعيد وهم لا يعيدون. وأما إن كان عالما وبعدين بعد ما انتهى الصلاة قال ترى يا جماعة أنا صليت فيكم وأنا علي جنابة وكنت أعرف لكني تكاسلت مثلا، إيش نقول؟ كلنا نعيد الصلاة، نقول له خلاص امشي أنت ما تستحق تكون إمام، ونحط واحد إمام فينا ونعيد جميعا الصلاة. هذا في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. أبو حنيفة إيش قال؟ قال ناسي ولا ما هو ناسي، الكل خلاص أبطل الكل وإيش وريح نفسه تماما. طيب الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال أبدا في الحالتين ما في علاقة، لا علاقة لصلاة المأمومين بصلاة من؟ بصلاة إمامهم، فعليه الإعادة ولا إعادة إيش عليهم، فعليه الإعادة ولا إعادة عليهم البتة، كان عالما أو كان إيش جاهلا. هذا قطعا قول الإمام الشافعي رحمه الله وقول الظاهرية. ابن حزم انتصر لهذا القول انتصارا عظيما، والحقيقة شنع في الرد على أبي حنيفة وعلى يعني من فرق بين العلم وعدم العلم في هذه المسألة تشنيع ما ترك لهم، وساق آثارا لا تعد ولا تحصى عن الصحابة في أنهم ما كانوا يعيدون لا في حال العلم ولا في حال عدم، وما فرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس لهم يعني أثر ولا حديث يعتمدون عليه كما يقول، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أيضا يقول. فمذهب الشافعي ومذهب الظاهرية ومذهب أهل الحديث أنهم قطعا لا يربطون صلاة المأمومين بصلاة من؟ بصلاة إمامهم، إن صلى بهم فاقدا لشرط من شروط الصلاة كالطهارة أو غيرها، كان عامدا أو كان ناسيا جاهلا. نعم. وأما أبو حنيفة كما قلنا إيش قال؟ الكل باطلة، يعني عامد على العكس تماما. والذين فرقوا من؟ الإمام مالك والإمام أحمد، فرقوا بين العلم وعدم إيش العلم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام، فحملوا المأمومين جريرة إيش؟ جريرة الإمام وفساد صلاة الإمام إن كان عالما بإيش؟ بفساد صلاته. وقطعا الراجح والصحيح هو ما ذهب إليه من؟ نعم الإمام الشافعي رحمة الله عليه. خلوا احنا قلنا الأسئلة بعدين، ايه خلوها بعدين احسن حتى نكمل ونحاول ننتهي من الباب اليوم، نقدر ان شاء الله. نعم لا نقدر ان شاء الله، كيف خلاص ما بقي شيء يا شيخ، تفضل. مسألة، ولا تصح خلف تارك ركن الا امام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى ركنه فانهم يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. لا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ركنه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الله أكبر. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لكن سبحان الله المسألة هذه طبعا هنا الآن الإمام يعني ما هو قادر على إيش القيام، والقيام إيش ركن من أركان، فهو تارك لإيش لركن من أركان الصلاة، فهو تارك لركن من أركان. هل تصح صلاة المأمومين خلف من ترك ركنا؟ قطعا لعذر، تركها لإيش؟ لعذر. أما من ترك ركنا بلا عذر فهذا صلاته وصلاة من خلفه إن وافقوه إيش باطلة. إن وافقوه في ترك ذلك الركن جاهلا أو عامدا أو ناسيا أيا كان، فإن وافقوه فصلاته وصلاتهم إيش باطلة أبدا. أما الكلام على الإمام الذي يترك ركنا إيش لعذر، يترك ركنا لإيش لعذر، مثل من؟ كالإمام الذي لا يستطيع أن يصلي قائما لمرض. هنا يعني هذه المسألة قطعا يعني قبل الدخول في التفاصيل، محل اتفاق عند الفقهاء جميعا وعند أهل العلم جميعا أنه يستحب للإمام في حال العجز أن يستخلف. يعني إذا جاء الإمام وعاجز وما هو مستطيع أن يعني يقوم أو يأتي بركن القيام، فالمستحب والأولى له أن إيش يستخلف غيره. لكن إذا قال لا هذا حقي وأنا الأولى بالإمامة خلاص ما في، قال ما في حد يتقدم غيري، فإن أصر على ألا يستخلف وعلى ألا يأخذ أحدا حقه، وقطعا هو الأولى بالإمامة إن كان سواء إن كان راتب أو يعني إن لم يكن راتبا على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ فالأعلم فالأقدم فالأكبر، أقول فإن كان حقه وما أراد أن يتنازل عن حقه بأن يستخلف وأراد أن يصلي إماما بهم أو بالناس، فهذا قطعا يعني محل اختلاف عند أهل العلم. الشافعي وأبو حنيفة قال إن صلى قاعدا صلى المأمومون خلفه إيش قياما، لا يعتدون بعجزه. إيش علاقة ما هو العاجز؟ أما يقول المأموم فليسوا إيش ليسوا بعاجزين، فينبغي عليهم أن يأتوا بما عليهم من إيش من ركن من أركان الصلاة. الإمام مالك قال يعني إن صلى القادر خلف العاجز فصلاته لا تصح، لا تصح صلاة القادر خلف من؟ خلف العاجز أو خلف يعني العاجز عن القيام أو أنه يصلي يعني جلوس. فإذا صلى جالسا خلف الإمام الجالس وهو قادر على القيام فصلاته إيش؟ فصلاته باطلة لا تصح أبدا. أما الإمام أحمد قطعا اشترط أو اعتمد إيش هذا النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه فأشار إليهم. فهذا الحديث يعني فيه من فعل رسول الله ومن إيش ومن أمر رسول الله، أشار لهم بالفعل أن يجلسوا لأنه كان يصلي بهم جالسا، ثم قال لهم فإذا صل إنما فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فلا تختلفوا على إمامكم في القعود أو القيام، فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فالإمام أحمد يقول اعتمد هذا النص، ولكنه اشترطوا يعني لهذا الأمر أو لهذه المخالفة لهذه يعني لترك الركن لأجل الموافقة مع الإمام وعدم مخالفة، الاعتماد على إيش هنا؟ الإمام أحمد إيش اعتمد؟ موافقة من؟ موافقة الإمام، وقدم موافقة الإمام على إيش؟ على الإتيان بالأركان. والشافعي وغيرهم قدموا إيش؟ قدموا الإتيان بالأركان مع القدرة، لأن لابد من الإتيان أو لابد من القيام مع إيش؟ مع القدرة، وأنه ركن عند إيش؟ عند القدرة. الإمام أحمد قطعا اعتمد النص واشترط، أقول يعني اشترط لهذا الأمر شرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام راتبا، أن يكون الإمام إيش راتب. أما إن كان أقرأ وفي من هو يعني أقل منه قراءة وأعلم وكذا، فلا يعني لا يجوز أبدا أن يصلى أو أن يصلوا خلفه إيش جالسا. إن صلى يعني الأقرأ يقدم إن كان قادرا على إيش على الإتيان بجميع الأركان، فإذا ما استطاع يعني هذا فقدان أو عدم القدرة على هذا الركن ينقصه من حقه في باب إيش في باب القراءة، فيقدم من هو إيش في الدرجة الثانية من الحق من الحقية بإيش بالإمامة. واضح؟ طيب. الشرط الثاني أن يكون إن كان إماما راتبا أن يكون المرض الذي أقعده وأعذره عن القيام مما يرجى برؤه. أما إن كان مرضا يعني مثلا أصيب بالشلل، معروف أنه هذا الشلل أو الفالج لا إيش لا شفاء منه، يعني غالبا هذا الغالب أنه هذا المرض يعني لا يرجى برؤه، فهذا قطعا لا يتقدم أبدا. فإن تقدم وصلى نصلي خلفه إيش قياما، لا نعتد بإيش بفقدان يعني هذا الركن، أو يعني لا يحل لنا أن يعني نترك هذا الركن لموافقة الإمام الذي لا يرجى برؤه أو الذي لا يكون راتبا. واضح؟ ها؟ طيب اقرأ. نعم الرجح قول الإمام أحمد ما في كلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. نعم كيف؟ لا نعم خلوا المسائل بعدين يا شيخ. لا خلوا الأسئلة بعدين. نعم اقرأ. نعم نعم نعم لكن حكم ببطلان الصلاة. أولئك ما حكموا ببطلان الصلاة. نعم. مسألة: فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتلى وجلس اتموا خلفه قياما، لأن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما هذه فرقوا فيها أيضا، يعني الحنابل أيضا فرقوا في هذه المسألة، والتفريق أيضا على النص. يعني إذا مثلا نفرض أنه من أول ما جاء للصلاة شعر بالتعب فجلس وكبر، يعني ابتدأ الصلاة إيش جالسا، فهنا يصلى الناس خلفه إيش جلوسا. أما إن صلى بهم قائما ثم نابه أمر في الصلاة في الركعة الثانية في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة، فإذا كان قد دخلوا معه في الصلاة وقد أتوا بركن القيام فلا بد أن يتموا صلاتهم يعني مقيمين لهذا الركن، أو يعني يأتون بهذا الركن. نعم. فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج، والتفريق هنا قطعا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى صلى جالسا فأمرهم بالجلوس، ثم في المرة الثانية يعني جاءهم وقد صلوا بعض إيش بعض صلاتهم، ابتدأوا صلاتهم حال إيش القيام، ثم جاءهم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بإيش بالجلوس. نعم. فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. نعم. فأتموا قياما لابتدائهم قياما. نعم. مسألة: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة رجلا، رواه ابن ماجة من حديث جابر، ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي. نعم. وصلاة المرأة بالرجال قطعا لا تصح عند جمهور أهل العلم، لا في الفرض ولا في النفل، وهذا يعني قول عامة أهل العلم والفقهاء. نعم رحمة الله عليهم. بعض الفقهاء ما يحضرني الحقيقة من يعني ذكروا إن كان في النافلة في التراويح ولا غيره يجوز أن تأم الرجال يعني امرأة على أن تصلي خلفهم، يصرون هم أمامه وهي وراهم وهي تقرأ فيهم، لكن هذا القول قطعا ضعيف ولا يعتد به. نعم. مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول. نعم. والمستحاضة لأنه أخل بشرط وهو الطهارة. مسألة: هذا أيضا محل خلاف الحقيقة كبير، يعني إن كان سلس البول مما يعني يظهر البول على الثياب يعني من بعد، يعني بعضهم فرق وبعضهم قال إن كان السلس كثير أو إن كان السلس يعني باعتبار القلة والكثرة، لكن يعني إن كان هو الأقرأ وهو الإمام الراتب ولغيره قطعا يعني الصحيح والراجح أنه يجوز أن يصلي بهم وإن كان به سلس البول، إن قطعا يعني قام بفعل ما ينبغي عليه شرعا في حال سلس إيش؟ في حال سلس البول. نعم. مسألة: ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود. نعم. ما يعني إن كان يخل خاصة في قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة إيش ركن بخلاف إيش القرآن أو بخلاف يعني السورة بعد إيش بعد الفاتحة، فإن كان الإخلال بالفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه أبدا. هؤلاء العوام اللي يتقدمون أحيانا ها ويعني يلحنون لحنا يعني مخلا في قراءة الفاتحة ما تصح الصلاة، فإن صليت جيت صليت وشفت واحد لا والله يعني يرفع ما حقه النصب وينصب ما حقه الرفع، فعلى طول تترك صلاتك كأنك قد أحدثت وتخرج من الصلاة. ما ينبغي أن يصلي طالب العلم هذا، يعني هذا الرجل تصح صلاته في من كان إيش مثله. نعم. يعني الناس اللي مثله في القراءة ما في مانع يا أمه، يعني الأعور كما يقولون عند العميان إيش ملك، لأنه هو الذي يقودهم وهو إيش فاقد العين فاقد إحدى العينين. أما قطعا إن جاء يعني في المبصرين عند طلاب العلم فلا تصح صلاتهم أبدا خلفه، تصح صلاته صلاة هذا يعني صاحب اللحن قطعا، إن كان ما يحسن إلا هذا فصلاته صحيحة قد يعذر عند الله، لكن أنت لا تصح أو لا يصح اهتمامك بمن يلحن لحنا يعني بينا مخلا في قراءة الفاتحة أو في أي ركن من أركان الصلاة. نعم إيه نعم صلي بروحك. نعم بس لا تصلي في المسجد، اطلع صلي في البيت. نعم ما تحدث فتنة، ما يقوموا عليك العوام بعدين. نعم تجمعت وخرج وصلي في مكان آخر، أو أنت روح حتى ينتهي من الصلاة وبعدين روح اشتغل في الوضوء وارجع بعدين إذا انتهى. نعم. مسألة، ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم، لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. نعم قطعا إذا كان يعني الشرط هنا أن يكون المتيمم قد تيمم يعني في حال يصح له أو يجوز له أن إيش يعني، إما في حال التعذر، تعذر استعمال الماء، أو فقدان إيش، نحن نقول التيمم لا يجوز إلا في حالتين، إما إيش فقدان الماء أو إيش أو التعذر، يعني مرض، يعني أصيب بمرض لا يستطيع أن يتوضأ معه ولا أو لا يستطيع أن يغتسل، فله أن يتيمم، يعني إما يكون فقدان الماء اعتباري كما يقول أو يكون فقدان الماء حسي. الاعتبار يعني الماء موجود لكن لا نستطيع أن نستعمله لمرض أو عذر، أو يكون فقدان حسي يعني ما عندنا ماء أبدا. نعم فهذا قطعا هذا المتيمم يجوز وتصح إمامته لمن كان إيش متوضئا وكان وضوءه عن طريق إيش الغسل بالماء. نعم وهذه ذكروا من الفقهاء كثير جدا يعني بعض هذه الأمور، لأنه هم يعني النظرة أن التيمم أقل من إيش من الوضوء، لذلك يعني يذكرونها. والصحيح والراجح أنه ليس بأقل، يعني لمن كان معذورا أو كان فاقدا للماء يعني التيمم يحل محل إيش محل الوضوء. نعم ما دام العذر قائما فالتيمم يعني في درجته وفي طهارته كالماء وكالوضوء وكالاغتسال بالماء. نعم لمن كان له العذر. نعم ومنها أيضا مما يقاس على هذا صلاة المسافر بالمقيم، هذا أيضا محل اتفاق وإجماع عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة كان يقصر من الصلاة ثم قال لهم أتموا، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان يصلي صلاة المسافر بمن وكان يأتم به من كان إيش مقيما، فكانوا إذا صلى فإذا سلم من الركعتين قاموا وأتموا الصلوات الرباعية التي قطعا يقصرها المسافر. نعم ولكن يعني كثير من الفقهاء يقولون الأولى بالإمامة من المقيم، يعني المقيم أولى بالإمامة عمن عن المسافر، لكن هذا أيضا ما هو صحيح، ترجع الأولوية كما شرط من النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا لا فرق بين، لأن المسافر صلاته ما هي أقل من صلاة المقيم، لكن هم هذه نظرتهم التيمم أقل من إيش من الوضوء، والصلاة المقيم صلاة المسافر أقل من صلاة إيش، لا يشغلكم الشاي، صلاة المسافر عندهم أقل، لكن الصحيح والراجح أنها ليست بأقل، لأن الذي صحيح يصليها ركعتين لكن الله عز وجل يعني هو الذي جعل أو هو الذي يعني شرع له هذا، فالمسافر صلاة المسافر ركعتين كصلاة المقيم إيش 4 ركعات سواء بسواء ما في فرق. لذلك نحن يعني كثير من المحدثين لا يضعون هذه الأمور، لا يقول يعني وتصح صلاة المتيمم بالمتوضئ أو تصح صلاة المسافر، لأن هذه لا اعتبار لها، لكن الفقهاء يعتبرونها لماذا؟ مثل ما ذكرت أن التيمم أقل وصلاة المسافر إيش أقل، وهذا قطعا ليس بصحيح. نعم مسألة، ويصح اهتمام المفترض بالمتنفل. نعم أيضا عندهم أن المفترض إيش والمتنفل إيش، أن النافلة يعني أقل في إيش، لكن هذا الذي يصلي النافلة قطعا صلى فريضته وصلى فرضه والآن هو إيش يتنفل. نعم لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، نفس الصلاة اللي يصليها من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بإيش إماما بقومه، هو الإمام وقومه يأتمون به. نعم متفق عليه. وروى الأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم. وين الشاهد هنا؟ ايش يعني بالنسبة لمن؟ قول هكذا يعني الصلاة الثانية بالنسبة لرسول الله ايش والذين يأتمون به ايش. نعم وكذلك صلاة من؟ صلاة معاذ كان يصلي الفريضة، بعض الفقهاء قال لا معاذ كان يتنفل مع رسول الله ثم كان يمشي يصلي الفريضة بايش. سبحان الله، هذا يعني هذا عدم فقه، ها؟ هل معاذ يعني يترك صلاة الفريضة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويروح يصلي خلف النبي نافلة؟ ها؟ سبحان الله. نعم. والثانية منهما تقه نافلة وقد أم بها مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فجاز اتمام المصلي في إحداهما نعم. بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض. وعنه لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. يعني ما لا يظهر إنما جعل الإمام ليؤتم به، الحقيقة في إيش؟ يعني فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع، يعني في هذه الأمور. أما في اختلاف النيات فهذه قد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفت نيته عن نية من ائتم به، واختلفت نية بعض أصحابه عن نية من ائتم بهم، وأقرها ذلك وأقر كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني فلا تعد أو ولا لا تعتبر في باب إيش؟ مخالفة المأموم للإمام. نعم. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر والأولى أولى. نعم. فالمراد بقوله لا تختلفوا على أئمتكم يعني في الأفعال، ولهذا قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ولهذا يصح اتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما. والقياس ينتقل شيخ أنت وين تقرأ؟ أنا ماني معك. ويصح اتمام المفترض بالمتنفل. أيوة نعم نعم. والقياس ينتقض كالمسبوق في الجمعة، يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. كيف أعد أعد شوف. ويصح اتمام المفترض الإقرم الأول. ويصح اتمام المفترض بالمتنفل لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه. نعم. وروى الأكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم. طبعا هذه صلاة الخوف لها أكثر من سبع يعني صور، هذه من الصور التي إيش ذكرت. نعم. والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين. نعم. ولأنهما الثانية هنا من صلاة من؟ النبي. نعم. ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فجاز اهتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض. وعنه لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق. وعنه لا يجوز عمن؟ نعم عنه لا يجوز، رواية للإمام أحمد بعدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه رواية. لكن الراجح يعني من المذهب في مذهب الإمام أحمد أنه إيش؟ أنه جائز، ولكن هذه الرواية قطعا تشبث بها كثير. هذا القول عدم جواز يعني ائتمام المفترض بالمتنفل هو أيضا قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين وعامة أصحاب الرأي، عامة أصحاب الرأي على هذا، لأنه مثل ما ذكرنا يعني يعتبرون أن إيش؟ النافلة أقل من إيش؟ من الفريضة. يعني متنفل خلف مفترض هذا محل اتفاق، طيب مسافر خلف مقيم محل ايش؟ محل اتفاق. لماذا؟ لانه المأموم ايش؟ يعني اقل والامام ايش؟ اكثر. اما ان انعكس الامر ان يصلي المقيم خلف المسافر هذا عندهم فيها ايش؟ فيها نظر. وكذلك ان صلى من المفترض خلف المتنفل. أما الصورة الأخرى قطعا هذه محل اتفاق. فهذا القول يعني الرواية للإمام أحمد وقول مالك وقول أبي حنيفة كلهم على هذا. وأما القول الآخر يعني جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم أو المأموم عن الإمام أيا كانت، هذا يصلي الظهر هذا يصلي وراه العصر ممكن، هذا يصلي يعني النافلة والإمام الإمام يتنفل والمأموم مفترض يصلي الفريضة، أو مسافر واللي خلفه مقيم، هذا كله جائز على قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو قول عامة أهل الحديث. عامة أهل الحديث لا يفرقون، لأنهم ما يعني فرقوا بين هاتين أو بين الصلوات من حيث يعني الاعتبار أو الأهم أو الأعظم، وأيضا ما فرقوا أو ما جعلوا الفرق بين الإمام والمأموم في مثل هذه الأمور النيات وغيرها مما لا يظهر. نعم. والراجح قطعا قول الإمام الشافعي وعامة أهل الحديث ورواية للإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام. نعم، ما لها علاقة بنية. نعم، النيات ما لها علاقة. فأشبهت الجمعة خلف لن نصلي الظهر والأولى أولى، فالمراد بقوله لا تختلفوا على أئمتكم يعني في الأفعال، ولهذا قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ولهذا يصح اهتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما. والقياس ينتقض كالمسبوق في الجمعة، فالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. والقياس ولهذا قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ولهذا لا يصح اهتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيته. والقياس ينتقض كالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي. ليش قال هذه؟ لأن هذا أيضا يعني محل اتفاق عند الفقهاء. كل الفقهاء قالوا إذا دخل المأموم والإمام مثلا في التشهد في صلاة إيش؟ في صلاة الجمعة، إيش قالوا؟ قالوا ينوي الظهر يدخل مع الإمام. طيب ليش خالفته هنا؟ ها؟ لما خالفتم؟ يعني خالف قياسهم ولا ما خالف قياسهم؟ يعني على قياسهم ينبغي ألا إيش؟ ألا يدخل، لأنه دخل معه بنية إيش؟ مغايرة. الإمام قطعا نوى الجمعة وهذا دخل ونوى إيش؟ نوى الظهر. وهذا قولهم جميعا. فيقول لهم يعني خالفتم قياسكم بإيش؟ بأنفسكم، يعني اختلفتم في إيش؟ فيما ذهبتم. وهذا كله قطعا من باب القياس والعقل، فالعقول تتضارب وتختلف لا شك وتتعارض. نعم. مسألة يا شيخ. مسألة ما؟ نخلص، ما بقي شيء يا شيخ. عجيب. يلا كما تحبون، بس الباقي كله سهل جدا يا شيخ. يعني وين يقف الواحد، وين يقف الاثنين، المرأة وين تقف، والرجل وين يقف.